إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات الجماعات، وإذا قلنا الجماعات فنعني بها الجماعات بشكل عام، سواء كانت جماعات عاملة للدعوة أو كانت جماعات في إطار معين لعمل، أي عمل كان، لعمل تجاري، لعمل منظم، لعمل غير منظم. هذه الجماعات كثيرة في بلاد الإسلام، واليوم صار الحديث عن الجماعات الإسلامية عند كل أحد، وليس بخاف الحديث عن الجماعات ولا عن أسمائها ولا عن مناهجها إلى آخره. لكننا في حديثنا هذا نقول إن على الجماعات الإسلامية واجبات ودور للنهوض بهذه الأمة. أولا، لتنظر إلى نفسها محاسبة ماذا حصلت ببقاء التنظيمات الجماعية على شكل حزبي منظم، ماذا حصلت في الماضي، وهل كان ذلك الذي عملته، ولن نناقشه شرعيا، هل لأنهم قد لا يقتنعون بذلك في مثل هذا المقام القصير، هل حصلت فوائد أم لم تحصل فوائد. والواقع أن وجود التحزبات الجماعية ووجود الجماعات المنظمة العاملة للإسلام كشريحة من شرائح المسلمين عطل كثيرا من المصالح في الزمن الماضي، لأن أهل الجماعات من ديدنهم أن ينغلقوا على أنفسهم وأن يربوا الشباب على الانغلاق، والأمة فتح عليها أنواع من الشر من عقود من عشرات السنين، وهؤلاء في أنفسهم يتجمعون حول أنفسهم ويلقون باللائمة على غيرهم. وإنما انتبه لذلك أخيرا في بعض بلاد الإسلام، وانفتح طائفة من الداعين للإسلام أو من المهتمين وتخلصوا من الأطر الجماعية وانفتحوا على أهل الإسلام والتوجيهات العامة للأمة، فحصل من كثير منهم حصل منهم خير كثير، وهذا لا بد أن ينظر فيه. وأن من أسباب النهوض بالأمة ألا نفرق الأمة، وبقاء الجماعات الآن مع وضوح المناهج ووضوح هذه الجماعات، وأصبح الصغير يتحدث عن الجماعة الفلانية وعن الجماعة الأخرى، وهذه ميزتها كذا وهذه ميزتها كذا، هذا يحتم أن تلغى هذه الأطر جميعا لئلا تفرق الأمة. لأنه إذا نشأ ناشئ مع بقاء هذا النوع من أنواع التفرق وأصبح الجميع يتحدث فيه، فهو إذن إقرار لمجموعات متفرقة، فهو إقرار لمذاهب مختلفة. وإذا كان العلماء قد قالوا لنا إن التعصب للأئمة الأربعة لا يجوز، التعصب لأحمد إمام أهل السنة والجماعة، التعصب له في الفقه لا يجوز، والتعصب للشافعي لا يجوز، والتعصب لمالك إمام دار الهجرة لا يجوز، والتعصب لأبي حنيفة لا يجوز، فإن التعصب لغيرهم من باب أولى أن ينعقد الإجماع السلفي أن لا يجوز، لأن تلك التعصبات نوع من أنواع النخر في الأمة وإلغاء الجماعة الواحدة وإحياء للتفرق، بل وترسيخ للتفرق. وأنت ترى اليوم في المسجد الواحد في بعض بلاد الإسلام ترى يصف في الصف الواحد 20 و30، ثم تراهم متفرقين كل لا يوالي الآخر موالاة تامة، وهذا لا شك أنه من أعظم وسائل الشيطان. وإذا كان من الأهداف التي يركز عليها الأعداء الصحافة، ويقول كما جاء في كتاب البروتوكولات المذكور يجب أن نجعل الصحافة وسيلة من وسائل إحياء التفرق في الأمم التي نريد أن نسيطر عليها، لأنها وسيلة عامة، فبدل أن نرى المؤمنين مجتمعين نراهم يتفرقون شيئا فشيئا. فلذلك نقول إن من المصلحة الشرعية المتحتمة في هذا الزمن وللنهوض بهذه الأمة أن تلغى جميع الأطر العاملة للإسلام أن تلغى جميع الأطر بتحزباتها المختلفة، وأن ينفتح المؤمنون على كلمة سواء يلتقي عليها الجميع تحت راية أهل العلم الراسخين فيه. ولا عجب إذن أن ندعو إلى أن يجتمع أهل العلم من كل قطر، والأهل العلم الذين يتبعون الذين تسمع كلمتهم، أن يجتمعوا وأن يحددوا للناس العاملين للإسلام والمهتمين بالدعوة في كل مكان، أن يحددوا لهم منهجا عاما يسيرون عليه ويأتلفون عليه، وما يجب أن يكون عليه الجميع، وما يسوغ فيه الاجتهاد. وأن لا يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا يسوغ لأحد أن يخالفه، لأن المؤمنين إجماعهم يجب اتباعه، وما يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا يلوم فيه الآخر، لأنه من القواعد المقتقررة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن ينبع ذلك من كلام أهل العلم الراسخين فيه الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن شريحة من شرائح المجتمع عليها واجب، وهذه الشريحة هي الجماعات العاملة للإسلام. الواجب الثاني عليها أن تتقي الله جل وعلا في الأمة، في عقول الناس جميعا وفي عقول شبابها، وألا تجعل من أساسيات تربية الشباب أن تقوم عقولهم على خيالات غير متأصلة تأصيلا شرعيا. فإننا قابلنا مجموعات كثيرة من الشباب في الداخل وفي الخارج، ووجدنا أنهم بنوا فهمهم للواقع على أمور غير واقعية، بل وجدنا أن بعضهم يردد كلاما لا أصل له، وإنما تلقاه في مجلس وأصبح يردد ما سمعه في مجلس، وإذا تتبعت الأمر وجدت أنه ليس بصحيح، بل إذا نطق أول ناطق في تحليل مسألة ما أو حدث ما تبعه الناس، وكأن الخاصة الذين هم أتباع الدعوات الإسلامية أو المتمسكون بالإسلام، كأن الخاصة أصبح يقلد بعضهم بعضا، وأصبح أول متكلم فيهم هو الذي يتبع، بل أصبح الذي هو أشد في كلمته هو الذي معه الحق، وهذا ليس بصحيح. فإنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون قصة الحديبية لما حصل ما حصل، وكان موقف عمر رضي الله عنه هو أشد المواقف، وكان موقف غيره كان ألين منه، ومع ذلك كان الصواب ليس مع عمر، بل قال النبي عليه الصلاة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لهم ما شرع في مسألة صلح الحديبية، ولما شرع لهم ما شرع صار الحق مع من لا يرى ظاهرا أنه الأشد، بل الحق والأشد هو مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا كون الشباب يربون دائما على أن القول الأشد هو الأصوب، هذه تربية خاطئة، فقد يكون القول الأخف هو الأحكم وهو الأعم نفعا. وأنت ترى ما حصل في الأزمة، في أزمة الخليج وما بعدها، وأن الخلاف بين الجماعات المختلفة وتداول الرأي أنه حصل بسببه فرقة في الأمة، يعيش المؤمنون في كل مكان يعيشون نتيجتها ونتيجة التفرق فيها ونتيجة عدم الرجوع فيها إلى كلمة واحدة سواء، إلى كلمة أهل العلم الراسخين فيه. وهذا نوع يجب أن نستفيده من أنواع ما يجب الاجتماع عليه. فإن الأمة إذا أرادت أن تنهض فإن على الخاصة أن يتفقوا. وإذا نظرت إلى الجهاد الذي قام في مكان في شرق أو في غرب، لما لم يتفق أهله على كلمة سواء فإنه لن ينتج، لأن الحزبيات المختلفة لا يمكن أن تتفق. كما قال بعض المفكرين المعاصرين إنه لو وصل بعض الأحزاب الإسلامية إلى الحكم فإنهم سيفعلون ببعض الأحزاب الأخرى مثل ما يفعل المستبدون بأهل الجماعات الإسلامية بعامة، كما قاله محمد قطب في بعض كتبه، يعني أن العداوة ولو كانت بين جماعة إسلامية وجماعة إسلامية فإن العداوة هي العداوة. تتصور أحيانا في شكل أنها عداوة بين مسلم وكافر، تتصور أحيانا أنها عداوة بين كذا وكذا في أشد أنواع العداوات، بل قد يصل الأمر إلى أن يكون فرد من أفراد الجماعات يجد في نفسه من البغض والحنق على من في الجماعة الأخرى أعظم مما يجد في نفسه من البغض على الكافر الأصلي. وهذا حرك النفوس وترى ذلك ماثلا، والمغالطات ليس لها مكان عندنا، وكل يعرف ما يجول في خاطره أو ما جال في خاطره. وهذا أيها الإخوان مما يدمي القلب أن يكون ذلك موجودا في أهل الإسلام. فيجب علينا أن نوالي في الله وأن نحب في الله وأن نبغض في الله، وأن الموالاة بحسب الإيمان. فكلما كان المؤمن مسددا كلما كانت موالاته أكثر، فالموالاة للإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا إذا نظرنا إلى الجماعات الأخرى، الجماعات بصفة عامة سواء كانت عاملة أو غير عاملة للدين للإسلام بخصوص في الدعوة، أو كانت تعمل في لأهداف أخر، الجماعات لا شك الوجود الجماعي له أثره، والخطاب الجماعي غير الخطاب الفردي. لهذا قال بعض المفكرين الذين ظهروا في القرن الماضي، قال إن الجماهير إنما يصلحها الخطاب العاطفي ولا يصلحها الخطاب البرهاني. يعني إذا أراد أحد أن يقود الجماهير، أن يقود الناس بعامة، فإنه لا يصلح أن تقودها بما يدل عليه البرهان، لأن الجماهير غير متحملة للدلالة العقلية بعامة، للدلالة البرهانية، للدلالة أن هذه المسألة لابد أن نبحث عن دليلها وعن تحليلها. إنما الجماهير تنقاد بالخطاب العاطفي، وهذه مسألة من المسائل المهمة التي يجب أن تقوم في قلب كل مسلم، أن لا ينقاد بالعاطفة، لأن العاطفة تحرك، لكن العاطفة ليست هي الخطاب البرهاني. الخطاب العاطفي أن تتحرك بعاطفتك ولكن دون نظر إلى البرهان والدليل، والحق أن تتبع الدليل، الحق أن لا تكون في شيء إلا عن برهان. هذا الذي هو هذا الذي ورثناه أئمة أهل السنة والجماعة في أن نسير على الأدلة. نعم يصلح أن أخطب الجمعة مرة وأن أحرك الناس على أي منحى أشاء، والناس سيتحركون إذا كان الكلام عاطفيا، وإذا أظهرت الأعداء بصورة معينة فأستطيع، ليس بصفتي يعني المتحدث، يعني يستطيع الخطيب، أي خطيب، أن يحرك الناس إلى أي جهة شاء في أي مكان، ولكن ليس هذا الذي ينبغي على الجماعات العاملة في أي شيء. وإنما الذي يجب عليها أن تربي الأفراد بشكل عام على الخطاب البرهاني شيئا فشيئا، بحيث تتوسع مداركهم ويتوسع عقلهم للأشياء. لأنك إذا ربيت الناس على خطاب عاطفي غير برهاني فإنه سيكون بيد الأعداء كما تراه اليوم، من الخطاب العاطفي الشهواني، من الخطاب الذي يوافق الهوى أعظم مما عندك. أنا كم أخاطب الناس بعاطفة؟ وخاطبهم بعاطفة مرة في الأسبوع أو مرتين أو ثلاث في الأسبوع، لكن الأعداء معهم خطاب عاطفي ليل نهار منذ أن يصبحوا إلى أن يمسوا، وهم توجهون بأنواع من الخطاب. وإذا قلنا الخطاب العاطفي يعني الذي يخالج أنفسهم بما فيه. الناس لهم غرائز مختلفة، لهم عاطفة لدينهم، لهم عاطفة لدنياهم، لهم عاطفة لشهواتهم، لهم عاطفة لمالهم، لهم عاطفة للنساء، لهم عاطفة إلى آخره. وإذا جعل الناس يتربون على الخطاب العاطفي فإنهم سيظلون. لذلك كان الواجب أن يكون الخطاب غالبا خطابا برهانيا، فإذا احتيج إلى العاطفة فعلى وفق الدليل الشرعي، حتى يكون القلب قائما قياما صحيحا. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.